والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجبت إثباته لفظا. من أول الفصل التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان وجوب التسليم والقبول والإيمان بكل ما جاء في الكتاب العزيز أو في السنة الصحيحة من صفات الباري جل وعلا. التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، فبعض الصفات وردت في القرآن والسنة وبعضها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ما الواجب علينا نحو ذلك؟ إن الله سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما الواجب علينا نحو هذا؟ الواجب علينا نحو ذلك مثل ما علمنا سلفنا الصالح رحمة الله عليهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلى من بعدهم إلى مشايخنا من أهل السنة والجماعة، بينوا لنا أنه يجب علينا التسليم والقبول واعتقاد المعنى، نؤمن باللفظ ونؤمن بالمعنى ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، هذه كلها التكييف والتشبيه والتمثيل ما يليق بنا أن ندخل بها، وإن دخل بها بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن أحد منهم تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، عرفوا المعنى فآمنوا به. ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب. عرف الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وآمنوا به واعتقدوه صحيحا وتعرضوا لنفحات الله جل وعلا في هذا الوقت الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال أحد من الصحابة كيف ينزل؟ هل ينزل بالعرش أو بدون العرش؟ هل يخلو منه العرش ولا يخلو؟ هل تنفرج السماوات له حتى ينزل إلى سماء الدنيا؟ هل تكون السماوات الأخرى فوقه؟ هل تحوز في السماء الدنيا؟ هل هي أكبر منه أو أصغر؟ ما قالوا شيء من هذا، آمنوا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما، كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوه ما ترددوا فيه، مثل ما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما وترددت فيه إلا وجزمت أنه حق. ما قال يترتب عليه كذا يترتب عليه كذا. ثلث الليل الآخر في مكة يختلف عن ثلث الليل الآخر في مصر، ثلث الليل الآخر في مكة يختلف عن ثلث الليل الآخر في باكستان والهند وماليزيا وأمريكا ولندن وغيرها. ما قالوا شيء من هذا، آمنوا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وما كيفوا، قالوا كيف، ولا شبهوا، قالوا شبه كذا، ولا مثلوا، قالوا مثل كذا. تعالى الله، آمنوا بما سمعوا إيمانا حقيقيا جازما لا تردد فيه، ولم يتلفظوا بشيء من الألفاظ هذه الواردة. من أحدث هذه؟ من زاغ قلبه عن الإيمان، من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وإن ادعى الإسلام. كثير ممن ادعى الإسلام ويقال له مسلم ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وستفترق هذه الأمة، أمة الإجابة، الأمة المسمون بالإسلام، وستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. مسلمون لكنهم تركوا الصراط المستقيم، حادوا عنه، لكن الحيادة هذه مقل ومستكثر. أشاعرة ماتريدية هؤلاء أقل من غيرهم، جهمية خبثاء، وهكذا بعض الطوائف أهون من بعض. وصراط الله جل وعلا واضح، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. يقول الذي لا ينطق عن الهوى، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها فرق، واضحة مثل الشمس. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا فينادي، نؤمن بهذا ونجزم، ولا نقيس أمور وأفعال وصفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه. الخلق أنفسهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، الخلق فما بالك بالخالق جل وعلا. الخلق يتفاوتون تفاوتا عظيما، السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسبعة، سبع السماوات هذه بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني صحن. هذه السماوات العظام سبع سماوات ألقيت في صحن سبعة دراهم. هذا الكرسي العظيم الذي توضع فيه السماوات كأنها سبعة دراهم، لو وضع في العرش صار كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض، حلقة من حديد ارمها في بر في البر، وش تصير هذا العرش؟ والله جل وعلا فوق العرش وأكبر من العرش وأكبر من سائر المخلوقات وغير محتاج للعرش، تعالى الله، غير محتاج. فالعرش مفتقر إليه والله مستغن عن جميع خلقه. الملائكة مفتقرون إلى ربهم وهو جل وعلا مستغن عنهم. ويحمل العرش هذا الذي كبره وعظمه وفخامته يحمله 4 من الملائكة، فإذا كان يوم القيامة يحمله 8. وش صفة الملائكة هؤلاء الذين يحملون هذه العظام؟ ما يدرك الإنسان صفتها. الملائكة يخفق الطير من شحمة أذنه إلى منكبه 70 خريفا، يطير الطائر ما يصل من محافة إلى حافة. فأنت أيها الأخ المسلم تأمل في مخلوقات الله فستنبهر وتعجز، ولا تتأمل تتفكر في ذات الله فتهلك. ذات الله جل وعلا أكبر، تأمل، انظر الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح في عظم الملائكة وعظم السماوات وعظم الأراضين، وأنه بين السماء السابعة والكرسي بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض. والله والكرسي فوق البحر، كيف يكون الكرسي؟ لا أمس ذهنك، يكون الكرسي فوق الماء؟ الله على كل شيء قدير. يوم القيامة بعض الخلق يمشون على وجوههم، رجليه فوق ووجهه على الأرض. قال بعض الطلبة لشيخه كيف يستطيع يمشي على وجهه؟ قال الذي أمشاه على قدميه يمشي على وجهه. من الذي أمشاه على قدميه؟ الله، يمشي على قدمه على وجهه. ناس يحشرون أمثال الذر، مثل الذر النمل، يطعهم الناس بأخفافهم وأرجلهم ولا يموتون، لأنه خلاص انتهى الموت. تقول كيف يمشون على يمشون مثل الذر والناس يمشون عليهم ويطعونهم؟ الله على كل شيء قدير. فأنت تأمل أخي في مخلوقات الله واصرف نظرك عن التأمل في ذات الله، وإنما أؤمن بذات الله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا. يقول عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، ما السماوات والأرضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما هي الخردلة؟ أصغر شيء يمكن يشاف بالمجهر، خردلة. كل العظام والأجرام والكواكب كخردلة في يد أحدكم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، انتبه، كل ما جاء في القرآن هذا ما لا إشكال فيه، هذا صحيح، أو صح من السنة، لأن السنة دخلها بعض الشيء من بعض المعتدين الظالمين الوضاعين الكذابين، أدخلوا عليها، لكن ميزها صيارفة الحديث، ميزها علماء الحديث، قالوا هذا صحيح، هذا موضوع، هذا مردي، هذا ضعيف. يقول صح، أنت خذ بالصحيح، لا تأخذ بما سواه. من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، ما نتردد فيه أبدا، ما نقول كيف ما كيف، لا. يبسط يده جل وعلا بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كيف يبسط؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ لا، نؤمن بهذا. وترك التعرض له بالرد، اسمع انتبه، عندنا صفات الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، هذه كلها نجتنبها. التعرض له بالرد، نقول لا هذا ما هو صحيح، ما نقبله، هذا رد، نقول هذا ما هو مقبول، هذا ما هو صحيح، هذا ما نقبله، هذا ما نرده، هذا مردود، هذا الرد ما يجوز. إذا ثبت في الكتاب والسنة فلا نتعرض له بالرد. والتأويل، انتبه، التأويل يأتي لمعاني، منها ما هو مقبول في غير أسماء الله وصفاته، ومنها ما هو مردود. الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، الذي يعتبر الإمام ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله، توفي عام 310 من الهجرة النبوية، فهو من أقدم المفسرين اللي ألفوا في التفسير رحمة الله عليه، ينقل عن الصحابة والتابعين ما نقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل بمعنى التفسير، يقول: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مثلا القول في تأويلها يعني تفسيرها، هذا تفسير، هذا لا بأس. والتأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء. أنت رأيت في المنام بعد الاختبار أنك ناجح، وأن ترتيبك الرابع بين زملائك، بعد يوم أو يومين ظهرت النتيجة ولك ناجح وترتيبك الرابع، تقول هذا تأويل رؤياي اللي رأيتها قبل، هذا تأويلها، صحيح، هذا صحيح. يوسف عليه السلام رأى وهو صغير في حجر أبيه، يقول: يا أبتي، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين؟ ما تعلم التأويل ذاك الوقت، ترجى له أبوه أن يعلمه. أبوه عرف عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني، ما علمه، ما علمه، ما قال هذه كذا وكذا، وأخوك يسجدون لك، أبوك يسجد لك، أمك تسجد لك، لا، قال: يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك، يعرفونه، قد يعرفونها أو يذهبون بها إلى من يؤولها لهم، فيقعون على تأويلها فيكيدون ليوسف. خاف عليه السلام من أن يحسدوه: يا بني لا تصص رؤياك على إخوتك. بعد عشرات السنين، وبعد مكثي في السجن، وبعد بيعه على أنه رقيق، بيع على أنه رقيق بثمن بخس، ودخل السجن، ثم خرج وصار ملك، يعطي من شاء ويحرم من شاء، ويقدم من شاء ويؤخر من شاء، ويتوعد إخوته: هاتوا لي أخوكم معكم، وإلا فلا تقربون ولا تأتوا إلي، يأمر وينهى. ثم جاءه أبوه وأمه وإخوته الإحدى عشر، ما تخلى من واحد، لما دخلوا عليه حيوه بتحية الملك، يعني كان ملك، فسجدوا له. فتذكر عليه السلام، قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا وقوعه الآن، وقعت بعد عشرات السنين، الله أعلم، قيل 40 سنة، قيل أكثر، قيل هذا تأويل رؤياي، يعني وقوعه. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته، وآخر أمره ما يعلمه إلا الله يوم القيامة، وما فيه من الأمور ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا لا بأس به. تأويل بمعنى التحريف، يعني يؤولون المؤولة، يعني يفسرون على غير التفسير الصحيح. يقول هذا تأويل مردود، هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله. والتأويل ما نؤول، ما نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هذا تأويل، تأويل مردود. الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، نقول لا لا لا يا ربي، الرحمن على العرش استولى، أما استوى لا، ما يصير، تعالى الله، هذا التأويل المردود. والتشبيه نقول شبه كذا، شبه لنا صفة من صفات الرحمن. كيف شبهها؟ هل رأيتها بعيني؟ شبه لنا مثل استواء الرحمن على العرش، مثل كيف؟ هل هو يجلس مثل جلسة ابن آدم على الكرسي؟ هل هو يتربع؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ بين لنا الشبه، شبه لنا ذلك، هذا محرم. ومثله التمثيل، ومثل التشبيه والتمثيل قرينان، إلا أن أحدهما أعمق من الآخر. التشبيه يعني شبه فلان، ليس مثله بالضبط وإنما شبهه. التشبيه المثل، التمثيل تقول مثله سواء بسواء. وسيأتي كلام المؤلف الشارح رحمه الله بيان التشبيه والتمثيل والتأويل. والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. هذا نقول لا، هذا ما هو صحيح. إثباته لفظا واعتقاد معناه، كيف لا عدم التعرض لمعناه؟ إذن ابن قدامة مخطي؟ لا، نقول ابن قدامة إمام من أئمة السنة، وله مؤلفات في العقيدة وثقة وأمين، لكن هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها زلت قلم وهو غير معصوم، وإما أنه يقصد شيء غير هذا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يقصد الكيفية، عدم التعرض لكيفية الشيء. وإلا الإمام بمعنى واجب، كيف نقول الله سميع ولا نقول ما السمع نتركه ما ندري، ينزل ربنا ولا نقول ولا نؤمن بمعنى النزول؟ لا، نؤمن بمعنى النزول ونثق ونعتقد ذلك. وترك التعرض لمعناه لكيفيته، هذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه أراد الكيفية، عدم التعرض لكيفية، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان واجب والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول، ولعله أراد هنا الكيف، وقد علق عليه الشارح والمحشي ونقل كلام مفتي عام المملكة السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ثنائه على ابن قدامة، وأن هذه الكلمة مردودة، ردها، وإن كان ابن قدامة شيخنا وإمامنا ونحبه ونرى أنه مصيب في أكثر ما يقول، لكن لا نقول في كل ما يقول لا، هو معصوم، يمكن زلت قدم، يعني زلت قلم كتب أراد كذا وخرجت كذا، يمكن حرفت من بعده، يمكن. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. صح، هذا كلام صحيح، ما أشكل من ذلك وجب إثباته، حتى ولو أشكل، لأن عقولنا ما تحيط بصفات الباري جل وعلا. وترك التعرض لمعناه، نقول بدل معناه كيفيته، وترك التعرض لكيفيته، مثل نزول ربنا جل وعلا، ما نتعرض لكيفية النزول، كيف ينزل، كيف كذا، كيف يكون ينزل بالعرش بدون العرش. ونرد علمه، يعني علم الكيفية، إذا فسرناها بالكيفية، إلى قائله الذي يعلم ذلك جل وعلا، فهو هو العالم بصفاته سبحانه وتعالى. ونجعل عهدته على ناقله، يعني من أئمة السنة الذين نقلوا لنا هذا، نقول هم نقلوه، فإن كانوا نقل صحيح فعلى العين والرأس، وإن كانوا أخطأوا فهم معصومين، اتباعا لماذا؟ لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقول الراسخ المتمكن والعالم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون إيمان جازم، ما هم متردد ولا هو إيمان باللفظ فقط، وإنما بالإيمان باللفظ والمعنى دون الكيفية. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابهه ومتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله كيفيته إلا الله جل وعلا. اقرأ التعليق اللي على نعم. تعقيب: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قوله له في كتبه، في كتب فتاوى وأسئلة أجاب عليها رحمه الله، وهو مفتي عام المملكة وأبو ووالد ومعلم المشايخ في عصره رحمه الله، توفي عام 89 و300 هجرية رحمة الله عليه. نعم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قول صاحب اللمعة: وجب الإيمان به لفظا. وأما يعني ملاحظة عليه في هذه العقيدة في هذه اللمعة، وقد لا يكون هذه الملاحظة موجودة في كتبه الأخرى، ملاحظة عليه في هذه في هذا الكتيب الذي معنا. وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني لها معاني تدل عليها، يجب علينا الإيمان بمعانيها. نعم. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث، لأنها واضحة صريحة. وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. أما كنه الصفة وكيفيتها وبيعها وشيخ للإمام مالك رحمة الله عليهما. أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن كنه الصفة وكيفيتها، كيفية الصفة هذه ما يعلمها إلا الله جل وعلا. إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو. الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، كما أننا لا نعلم كيفية ذات الباري جل وعلا، لا نعلم كيفية صفته سبحانه وتعالى. نعم. فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، مذهب المفوضة الذين لا يؤمنون بالمعنى، وإنما يأخذون اللفظ فقط ويفوضون المعنى إلى ما يتعرضون للمعنى، يقول: لا ما هو هذا معناه، المعنى الله أعلم به، وإنما نأخذ اللفظ فما يتعرضون للمعنى، وهذا خطأ، لفظ بلا معنى ما بفائدة. نعم. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها. الشيخ رحمه الله يقول: والمصنف رحمه الله إمام في السنة. نعم. لا نشك في هذا ولا نطعن فيه. نعم. والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المذاهب من المبتدعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى عن مكتب الإفتاء نقلا عن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. يقول المحشي رحمه الله المعلق المحقق للكتاب، وهو أشرف ابن عبد المقصود ابن عبد الحليم. نعم. قلت ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينا أنه بعيد عن كل البدع عن مذهب المفوضة وأهل التأويل، لا سيما كتابه ذم التأويل. له كتاب مستقل مؤلف اسمه ذم التأويل رحمه الله، فهو بعيد كل البعد عن التأويل، هو يذم وهو حرب على التأويل رحمه الله. الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حذى حذوهم من المفوضة، وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. لفظا ومعنى. نعم. فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا، المتشابه. نعم. الذي فسر صريحا واضحا بيانا في مصنفاته الأخرى، فيجب الرد إلى يعني يرجع إلى مؤلفاته الأخرى نجدها واضحة بينة ما فيها شيء من هذا. فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم من كلامه في سائر تصانيفه، والله أعلى وأعلم. وقال تعالى اقرأ، وقال تعالى في ذم التأويل، وقال في ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الذين في قلوبهم شك وريب وزيغ وضلال يتركون المحكم ويتبعون التأويلات الباطلة، إما جهلا وإما عنادا لإضلال الناس. بعض الناس يدخل في الإسلام ولا يريده لكن ليشبه على الناس. نعم. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب. رأيت الرجل مثلا يسأل عن كذا عن كذا عن كذا يكثر، هذا زيغ والعياذ بالله، فتنصحه ويحسن أن لا تجيبه، تقول جزء من هذا الزيغ والضلال، وإن مسلك مسلك أهل السنة والجماعة يأتون باللفظ ويعرفون المعنى ويؤمنون به ولا ينقبون ولا يسألون. نعم. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه. حجبهم يعني منعهم عما أملوه من الوقوع على دقائق الأمور، حجبهم، قال ما يعلم تأويله إلا الله، ما لكم فيه قرض ولا يمكن تصلوا إليه. نعم. وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم هذا يرجع فيها إلى التفسير، هل هي في قول وما يعلم تأويله إلا الله، خف على هذا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا معنى. الثاني عند بعض المفسرين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله والمراد تفسيره، يعني الراسخ في العلم. فعلم ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم يصل إلى شيء ما نصل إليه نحن، والراسخون في العلم يعني إنهم يعلمون التأويل والتفسير الذي خفي على أكثر الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.